محمد من السعودية. محمد أيوه تفضل أخوي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يحييك يا أخي. أخوي الله يطول عمرك. عندي زوجتي أفطرت طبعا بعذر تقريبا. طيب معلش محمد لو ترفع صوتك إذا تكرمت. ألا أرفع صوتك شوي. أقول عندي الأهل أفطر 20 يوم. طيب ليتك توطع على التلفزيون تسمعنا من الهاتف يا محمد. طيب عندي الأهل الله يطول لي عمرك أفطروا تقريبا 25 يوم بعذر. اي نعم. ومر رمضان الثاني يعني ما قضوه. اي نعم. وبعد فترة يعني قضوا 25 يوم بس ما أدري إيش اللي عليهم يعني عليهم زكاة وشلون يعني. طيب تسمع الإجابة. محمد من السعودية زوجته أفطرت العام الماضي 25 يوم من رمضان أو عفوا ما قبل الماضي، ثم بعد ذلك مر رمضان ولم تقضي، قضته من بعد رمضان الآخر. إذا كان هذه بالاتفاق أختنا هذه التي لم تتمكن من القضاء بعذر بالاتفاق ليس عليها إلا القضاء فقط. الله تعالى يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والآية الأخرى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ليس عليها إلا هذا. مسألة الإطعام إنما تكون في قول جمهور العلماء إذا كان الإنسان مقصرا بالتأخير، أما إذا لم يكن مؤخرا لكن هي قضته بعد رمضان الذي جاء بعد. نعم فاهم، لكن هل هذا التأخير هل التأخير بعذر؟ إذا كان بعذر فالاتفاق أنه ليس عليها إلا القضاء. جميل. إذا كان من غير عذر فجمهور العلماء على أنه يجب عليها مع القضاء إطعام، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الواجب القضاء والإطعام سنة، وهذا القول أرجح أنه الإطعام ليس بواجب إنما هو مستحب. جميل. مسنون لورود عن أبي هريرة وابن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم.